أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ولمن يستغفرون لهم، كما في الحديث القدسي. فكانوا يقولون للحجاج احفظ الكلمة دي وتقولها للحج، أول ما يرجع الحج تقول له استغفر لنا يا حاج، استغفر لنا يا حاج. حين تطلب منه الاستغفار، هذا وسام كبير وتواضع منك لنعمة الله التي نزلت عليه. اسمع للإمام الذهبي عليه رحمة الله يقول، وأنا أكلمكم بالإسناد المتصل للإمام الذهبي عليه رحمة الله، يقول: وقبل حجرا مكرما نزل من الجنة، وضع فمك لاثما مكانا قبله سيد البشر صلى الله عليه وسلم بيقين، فهنأك الله بما أعطاك، فما فوق ذلك مفخر. اللي يقبل الحجر الأسود يبقى قبل مكان تقبيل الرسول عليه الصلاة والسلام، فما ذلك مفخر. وقد كان ثابت البناني إذا رأى أنس بن مالك أخذ يده فقبلها ويقول: يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنقول إذا فاتنا ذلك حجر معظم بمنزلة يمين الله في الأرض مسته شفة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لاثما له. فإذا فاتك الحج وتلقيت الوفد فالتزم الحاج، أول ما تشوف حاج خده بالحضن، خده بالحضن، احضنه وقل: فم مس بالتقبيل حجرا قبله خليلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا بخت الحجاج، يستاهلوا يتاخدوا بالحضن، لأنهم عادوا من عند الكعبة، عادوا من الروضة وجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل الله أن يرزقنا بهذا الأدب معهم أن نكون مثلهم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هل قال الحج كلمة للأمة؟ الحج نفسه هل أوصل رسالة للدنيا؟ نعم، تستطيع أن تقول أن الحج قال للدنيا ثلاث كلمات. قال الحج، قال الحج: نحن أمة واحدة. قل ما شئت عن تشرذم الأمة وتفرق الأمة، قل ما شئت عن تشرذم الأمة وتفرقها، قل ما شئت عن تقطيع ذات البين، قل ما شئت عن الشقاق والخلاف، قل ما شئت، ولكن انظر إلى عرفة لترى تلك الحقيقة ظاهرة بائنة: نحن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فالله عز وجل كما باها بالموقف أهل السماء، فإنه أرى أهل الأرض كيف جمع سبحانه عباده الموحدين في أرض واحدة على عبادة واحدة. إن كل محاولات تمزيق الأمة تفشل في الحج، كل محاولات تقطيع الأمة تفسد في كل حجة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال الحج، نحن قادمون. تأمل هذا المشهد المهيب، تجد أن كل الأمة تحركت نحو أرض واحدة. إن هذه الأمة توشك أن تستنفر إلى عمل واحد فتتحرك لترث الأرض ومن عليها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن هذه الجموع التي تحركت كالسيول من كل فج عميق تعلن عن حركة وشيكة لتحقق وعد الله لتمكين هذه الأمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن هذه الصفعات المتتالية على مقدرات الأمة وشعوبها تأتي نتيجة لبطء الأمة وخمولها عن التحرك لنصرة الدين وفاعلية هذا الدين وتحكيم شريعته. قال الحج نحن قادرون. انظر في هذا الركب المبارك، وفد الله، وفد الله كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدبر شؤونهم، حاول أن تتخيل ظروفهم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قضية في منتهى الذهول، إنك لا تستطيع، لا تطيق أن تتخيل ظروف كل هؤلاء الناس، الكبير والصغير، الشاب والهرم، الرجال والنساء، المريض والصحيح، العربي والأعجمي، القوي والضعيف، الأبيض والأسود، الغني والفقير، المبتلى والمعافى. فعلا وفد بمعنى الكلمة، وفد من كل فج عميق بمعنى الكلمة، منتهى التباين بين الناس. ومع ذلك كل هؤلاء استطاع، قال الله لمن استطاع إليه سبيلا، كل هؤلاء وجدوا سبيلا. وكذلك الأمة قادرة، إذا نوى المرء ولبى نداء ربه وجد واستطاع إليه إلى ربه سبيلا. وكذلك الأمة إذا نوت ولبت أمر ربها استطاعت ووجدت إلى ربها سبيلا. أمتنا قادرة، قادرة على الريادة والصدارة والحكم والنصر. أمتنا تستطيع كما استطاع كل هؤلاء على تباين أحوالهم. قال الحج نحن أمة واحدة، نحن قادمون، نحن قادرون. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة، لك والملك، لك والملك، لا شريك لك، لا شريك لك. وأنت يا حاج، ما شهادتك لمكة؟ هل ترجع من الحج لتحكي عن بطولاتك فتفسد على نفسك الحج بالرياء؟ هل ترجع من الحج لتتكلم على الناس فتفسدها بالغيبة والنميمة؟ هل ترجع من الحج لتتكلم على الشركات والتضييقات فتشكو ربك وتشكو ضيافة ربك لك؟ هل ترجع من الحج لتفسد ما بينك وبين الله وتدل على ربك بحجة، أم تتواضع له ليكرر لك النعمة؟ لا، اشهد لمكة. قال عطاء بن يسار: حجج وعمر تترى يدررنا الرزق ويطلنا العمر ويدفعنا ميتة السوء. إن الحج والعمر إدمان، لا تجعلها آخر حجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أدمن الاختلاف إلى هذا البيت، فإنك إن أدمنت الاختلاف إلى هذا البيت لقيت الله عز وجل وأنت خفيف الظهر. قال علي بن الموفق: لما تم لي 60 حجة خرجت من الطواف وجلست بحذاء الميزاب وجعلت أتفكر، لا أدري أي شيء حالي عند الله وقد كسر ترددي إلى هذا المكان. قال: فغلبتني عيني فكأن قائلا قال لي: أتدعو إلى بيتك إلا من تحبه؟ فانتبهت وقد سري عني ما كنت فيه. اشهد لمكة أنها أمان، وأنها يهون في سبيلها ترك الأوطان. اشهد أنها قرة العين. اشهد لمكة أنك مشتاق إليها حتى لو كنت عائد من يوم واحد. اشهد لمكة أنك لم تفتقد المال والولد وأنت فيها. اشهد لمكة التي بوأها الله لإبراهيم فطهرها لك. اشهد أنك وجدتها طاهرة من الأوثان. اشهد لإبراهيم الذي بناها. اشهد أنها مثابة لا شبع منها ولا سآمة. اشهد أنها دار الأمان، من يرد فيها الإثم يهان. اشهد أنها دار المكافآت ومضاعفة الحسنات. اشهد لضيافة الكريم ومباهاة الرحيم ودفة الملك التي كانت في عرفة وأنت تنفر إلى مزدلفة. اشهد بشعورك أنك في ضيافة الرحمن لست متطفلا. اشهد أنك مشتاق للحج مرة أخرى أكثر ممن لم يحج. اشهد على الآيات البينات. اشهد لزمزم أن الله شفاك بها وأنك لم تشبع منها. اشهد للزحام أنه كان رحمة، ولمناكب الطائفين أنها كانت أنسا. اشهد لحالك تحت العرش، واشهد لزمزم أنها كانت لذة وشفاء وغذاء ودواء وإجابة لدعائك. اشهد أن الدموع كانت سهلة وأن الخشوع كان يسيرا. اشهد أن أصعب شيء كان في الرحلة هو الوداع. ويا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي. فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. يا أحباب، شددوا الشوق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانح.